وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة للركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها، وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاب، لا من حبس في محل النجس. نعم. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان حد العورة، حد العورة للرجل وللأنثى وللأمة وغيرهما. وليعلم أن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المؤلف رحمه الله في ذكره لعورة الرجل والأمة والأنثى والصغير قسم العورة إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. عورة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: عورة مخففة، وهي عورة الذكر من 7 إلى 10، فعورته على ما مشى عليه المؤلف عورته الفرجان، الفرجان فقط، هذه مخففة. الثاني مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة إلا الوجه، جميع بدنها عورة إلا الوجه. الثالث متوسطة، عورة متوسطة، وهي ما سوى ذلك، فهي بالنسبة للذكر من 10 إلى ما لا نهاية له، وبالنسبة للأنثى من 7 إلى البلوغ، وكذلك الأمة، كل هؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة، وإن شئت فقل ما بين السرة إلى الركبة كما يأتي. واضح الآن؟ إذن العورة ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وهي عورة الذكر من 7 إلى 10، الفرجان فقط، وعورة مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فكلها عورة إلا وجهها. والثالث متوسطة، عورة متوسطة، والمراد بها ما بين السرة والركبة، فيدخل في ذلك الذكر من إيش؟ من 10 إلى ما لا نهاية له، ويدخل في ذلك الأمة عورتها كعورة الذكر البالغ، ويدخل في ذلك أيضا الأنثى من 7 إلى البلوغ، كل هؤلاء عورتهم من إيش؟ من السرة إلى الركبة. هذا التقسيم الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في الحقيقة عند التأمل لا تجد أن عليه دليلا واضحا بينا، وإنما الأدلة كما سبق وردت بأخذ الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. وشيخ الإسلام رحمه الله كما تقدم ينكر مثل هذا التقسيم، ويقول إن الشرع ورد بأخذ الزينة، والزينة نوعان: زينة واجبة وزينة مستحبة، زينة مستحبة. لكن الفقهاء استدلوا لذلك، يعني حجتهم قالوا إن العورة ما يستقبح، ما تستقبح رؤيته، إن العورة ما تستقبح رؤيته، وهذه الأشياء تستقبح من حيث الرؤية، فواجب سترها، وجب سترها. واضح؟ يعني يقول ما تقدم من تقسيم العورة ثلاثة أقسام، يقول لأن هذه الأمور مما تستقبح رؤيته فوجب سترها، وجب سترها. لكن هذا أيضا فيه نظر، لأن رأس المرأة ليس بعورة بالنسبة للقبح، هل هو قبيح؟ لا، ليس بعورة من جهة القبح، ومع ذلك يعتبرونه عورة من جهة إيش؟ في الصلاة، يكون رأس المرأة في الصلاة عورة، مع أنه ليس عورة من جهة القبح. فما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الواقع أقرب إلى الصواب، إلا أنه يرد على ما ذكره الشيخ رحمه الله أنه ليس منضبطا، ليس منضبطا كانضباط قول الفقهاء، لأن ما ذكره الفقهاء رحمه الله محدد منضبط لا ينخرم، وإن كان قد لا يكون عليه دليل، لكن ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يعني يرد عليه أن ما يعتبر زينة بحسب العرف يختلف، يختلف من مكان إلى مكان. يعني لو أخذنا مسألة الزينة، الزينة في بلد تختلف عن الزينة في بلد آخر، والزينة بالنسبة لصغير تختلف عن الزينة بالنسبة لكبير. فربما نقول مثلا لشخص يجوز أن تصلي ما بين السرة وأنت قد سترت ما بين السرة إلى الركبة، ونقول لآخر لا يجوز، لأن عرفهم أن هذا من ما يستقبح، وعند أولئك مما لا يستقبح. فكلام الشيخ رحمه الله وإن كان يعني ظواهر الأدلة تدل على أن المعتبر أخذ الزينة، إلا أنه يرد عليه أنه ليس منضبطا. طيب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله ونحله. ايش معنى نحله؟ ها نعم، نفك العبارة. يقول رحمه الله: وعورة رجل معروف، الرجل المراد به الذكر البالغ، لكن مراد المؤلف عورة رجل يعني ويدخل في عورة الرجل من بلغ عشرا كما تقدم. وأمة، والأمة هي المملوكة، هي الأنثى المملوكة. وأم ولد، أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا. الأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وأتت منه بما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا، هذه أم الولد. مثال: إنسان عنده أمة، يجوز له أن يتسرب الأمة، فوطئ أمته وولدت، يعني أقل ما يكون ما تبين في خلق إنسان، يعني حملت وأسقطت جنينا له 3 أشهر قد تبين في خلق إنسان، تكون أم ولد. طيب فإن حملت ووضعت جنينا حيا فمن باب أولى. ما حكمها؟ نقول حكمها أن سيدها إذا مات فإنها تعتق، تكون حرة، هذه أم الولد. عورتها يقول. طيب أيضا: ومعتق بعضها، ومعتق بعضها، يعني لو كان بعضها حر وبعضها رقيق. ويتصور هذا عن المعتق بعضها فيما إذا كانت أمة مشتركة بين شخصين، فأعتق أحدهما نصيبه من هذه الأمة، فإن هذا المعتق إن كان عنده مال فإنه يضمن ما أعتقه لصاحبه، وإلا فإن الأمة تستسعى إذا كان يمكن استسعاؤها، تتكسب وتعتق بقية ما تبقى منها من الرق، إذا عجزت صارت مبعضة. طيب: ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة. قوله من السرة إلى الركبة، من السرة يعني أن السرة داخلة في العورة، وتعبير المؤلف رحمه الله يقتضي أن السرة داخلة وأن الركبة غير داخلة، والمذهب خلاف ما مشى عليه المؤلف، وأن السرة والركبة ليسا من العورة، ولهذا عبر بعضهم بقوله ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة والركبة، يعني قال ما بين خرج السرة وخرجت الركبة، خرجت السرة وخرجت الركبة. فقول المؤلف رحمه الله هنا من السرة إلى الركبة يدل على دخول السرة في العورة، والمذهب أنها ليست داخلة، وأن السرة ليست من العورة، وأن الركبة ليست من العورة، ولهذا عبر بعضهم بقوله ما بين السرة والركبة. طيب، من السرة إلى الركبة، إذن الرجل بل نقول من بلغ عشرا، والأمة وأم الولد والمعتق بعضها، هؤلاء عورتهم من أو ما بين على أصح ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. طيب، ما الدليل على أن هؤلاء ما بين السرة إلى الركبة؟ بالنسبة للرجل أو بالنسبة للذكر عشرا فصاعدا، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: غط فخذك فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. قالوا: وهذا يدل على أن إيش الفخذ وما قاربه عورة. وأيضا قالوا: إن العورة ما يستقبح، ومعلوم أن ما بين السرة والركبة مما يستقبح ويستحيى من كشفه، فدل ذلك على وجوب تبسته. وهذه الأدلة وإن كانت يعني ليست صريحة، لكن هكذا استدلوا. إذن دليلهم على أن العورة ما بين السرة والركبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الفخذ عورة، وقال علي: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولأن ما بين السرة إلى الركبة مما يستقبح كشفه، فوجب ستره، وجب ستره. طيب، هذا الكلام لو سلم في الذكر فإنه لا يسلم في الأمة، لا يسلم في الأمة. يعني لو سلم أن الذكر ما بين السرة إلى الركبة يستره، لكن هل يسلم ذلك بالنسبة للأمة أن تصلي وقد ظهر ثديها وظهر ساقها؟ غير مسلم، غير مسلم. وأنت عند التأمل لا تجد فرقا في الواقع بين عورة الحرة البالغة وبين عورة الأمة، لأن هذه أنثى وهذه أنثى، وهذه محل للفتنة وهذه محل للفتنة. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن بعض الإماء، إن بعض الإماء ربما تحصل الفتنة بهن أكثر مما تحصل بالحرائر. طيب، يقول رحمه الله: وكل الحرة عورة إلا وجهها. ذكرنا أن الفقهاء رحمه الله يرون أن الفخذ عورة، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: علي غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الفخذ ليس عورة، واستدلوا بأدلة هي في الواقع أصح مما استدل به من يرى أن الفخذ عورة. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان جالسا على بئر، فدخل فاستأذن أبو بكر فأذن له، وكان عليه الصلاة والسلام قد كشف عن فخذه. ثم دخل عمر، ثم استأذن عمر فأذن له، ثم استأذن عثمان فأذن له وغطى فخذه عليه الصلاة والسلام، وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأيضا استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته كشف عن إزاره، حتى يقول: حتى رأيت بياض فخذه. فهذه الأدلة تدل على أن الفخذ ليس بعورة، وهذا هو الصحيح، أن الفخذ ليس عورة. ولكن إذا حصلت الفتنة بكشفه فإنه يمنع لأجل الفتنة، أما ما لم تحصل به فتنة فإن الأدلة تدل على أنه ليس عورة. مفهوم؟ طيب، يقول رحمه الله: وكل الحرة عورة إلا وجهها. وكل الحرة يعني البالغة عورة إلا وجهها. والدليل على ذلك أمور، منها أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وأيضا ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام: تصلي المرأة في درع وخمار وملحفه وليس عليها إزار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان واسعا يغطي إيش ظهور قدميها، إذا كان واسعا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع واسعا يغطي ظهور قدميها. قالوا: هذه الأدلة بمجموعها تدل على أن جميع بدن المرأة عورة، ولأن جميع بدن المرأة محل للفتنة. استثنوا من ذلك قال: إلا وجهها، والمراد ما لم تكن بحضرة أجانب، ما لم تكن بحضرة أجانب فإن لها أن تكشف وجهها. واحتجوا لذلك بقوله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وأيضا لم ينقل أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كن إذا أردنا أن يصلين أنهن يغطين وجوههن، لم ينقل ذلك. قالوا: فهذا فدل ذلك على أن وجه المرأة ليس عورة في الصلاة، وأنها إذا كانت خالية أو بحضرة محارم فلها كشف، وإن كانت بحضرة أجانب فإنها تستره لا لذات الصلاة ولكن لأمر خارج. طيب الآن خلاص عرفنا أقسام العورة: مغلظة ومخففة ومتوسطة. قال رحمه الله: وتستحب صلاته في ثوبين. تستحب صلاته في ثوبين، والضمير يعود على الرجل. وقالوا في ثوبين، الثوب في كلام الفقهاء وفي كلام أهل اللغة هو القطعة من القماش أو الوصلة من القماش المستقلة، فليس المراد بالثوب ما نلبسه، ما نلبسه يسمى قميصا. فالثوب في كلام الفقهاء رحمه الله إذا قالوا ثوب يريدون بذلك ماذا؟ القطعة من القماش. تستحب صلاته في ثوبين وهما إيش؟ إزار ورداء، إزار ورداء أو قميص مثلا مع سراويل. لماذا صلاته في ثوبين؟ قالوا لقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأن صلاته في ثوبين أبلغ في الستر وأكمل في أخذ الزينة، أبلغ في الستر وأكمل في أخذ الزينة وأبلغ في أخذ الزينة. طيب في وقتنا الحاضر نقول تستحب صلاته، يعني ما هو الزينة اللي يستحب أن يلبسها؟ الواجب للناس. أي يعني يستحب إذا أراد أن يصلي أن يستر، أن يلبس قميصا وسروال فنيلة. لا ليس لها دخل فنيلة. طيب طاقية وغترة وشمار مشلح. أي لا، المشلح في الواقع في وقتنا الحاضر ليس زينة لكل أحد، ليس زينة لكل أحد. فلا نقول أنه يستحب أن يلبس، يعني يصلي فيه عباءة أو مشلح، لأنه يعني زينة في الواقع خاصة بأناس معينين، ناس معينين. نعم كان في الزمن السابق زينة كل واحد يعني. إذا نقول في وقتنا الحاضر يستحب أن يصلي فيه قميص وسروال وطاقية وشماخ وغترة. طيب ساعة له فرق، المشلح المشلح لباس زينة، والساعة للحاجة، هي ليست زينة، هي بس الإنسان للحاجة. طيب يقول تستحب صلاته في ثوبين، والدليل على الاستحباب عموم قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد. ولذلك ينبغي للمرء أن يأخذ زينته عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وهذه الزينة تختلف من عرف إلى آخر، وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس الآن. تجد أنهم مثلا يذهبون لصلاة الفجر بثياب النوم، يذهب حاسرا الرأس، لابسا ثوبا قميصا يعني قصير الكم، وربما يكون رث الهيئة، ويصلي به. ولو ذهب إلى مكتبه أو له مقابلة مع مدير أو وزير وجدته إيش؟ يتجهز لذلك قبل أسبوع. والله عز وجل أحق من يتجمل له، حق من يتجمل له. ولهذا كان بعض الصحابة ومن السلف أيضا من كان إذا أراد أن يصلي حتى النافلة في بيته يلبس لباس زينة ويتطيب ويتجمل ويصلي، ويقول إن الله عز وجل أحق من يتجمل له. طيب ويجزي، وفي نسخة ويكفي ستر عورته في النفل، يعني يكفي في النفل أن يستر عورته فقط. والعورة تقدم أنها بالنسبة للذكر البالغ ما بين السرة إلى الركبة، فلو صلى وقد ستر ما بين السرة إلى الركبة فإن ذلك مجزئ في النفل فقط، وأما الفرض فلا كما سيأتي. لماذا؟ قالوا لأن النفل مبناه على التخفيف، ولأن النفل مما يتسامح به، ولأن النفل مما يطلب. ولو ألزمنا الإنسان بأن يستر جميعه في النفل فلربما امتنع عليه ذلك للمشقة، يعني الإنسان قد يكون غالبا في بيته ولا يتيسر له أن يستر جميعه. فلذلك قالوا لأن النفل مبناه على التخفيف، ولأن النفل مبناه على التسامح، ولأن النفل مطلوب الاكثار منه، مطلوب الاكثار منه، فروعي فيه ذلك دفعا للحرج والمشقة. دفع الحرج والمشقة. طيب يقول ومع أحد عاتقيه في الفرض، يضاف إلى ذلك في الفرض أن يستر أحد عاتقيه، أن يستر أحد عاتقيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. وهذا الكلام من المؤلف رحمه الله، ويكفي ستر عورته ومع أحد عاتقيه، قول ومع أحد عاتقيه في الفرض، هذا الكلام عليه مؤاخذة، عليه مؤاخذة وفيه نظر من وجوه متعددة. أولا أن المؤلف رحمه الله خص ستر أحد العاتقين بالفرض دون النفل، مع أن الحديث عام، حديث عام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فتخصيصه بالفرض دون النفل ليس عليه دليل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل. أيضا الحديث ورد بلفظ ليس على عاتقيه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقه، وهو مفرد مضاف يشمل العاتقين. فالحديث ورد بالتثنية عاتقيه، وفي بعض الروايات عاتقه، ومعلوم أنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يشمل يعم. فكوننا نقص أحد العاتقين دون الآخر هذا أيضا يحتاج إلى دليل. ثالثا أن ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا بد من ستر جميع العاتق، أن يضع عليه شيئا يستره جميعا، فلو ستره بما يصف البشرة يصف البشرة فإنه لا يصح ولا يجزئ، لقوله ومع أحد، يعني ومع ستر أحد عاتقيه، مع أن المذهب في المسألة أنه يجزئ الستر ولو بما يصف البشرة، ولو بما يصف البشرة. أيضا ظاهر كلامه رحمه الله ومع أحد عاتقيه في الفرض أن هذا الستر في الفرض شرط لصحة الصلاة، يعني أن يكون على العاتق شيء، وهذا أيضا ليس مسلما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان ضيقا فاطلب غيره، فاطلب غيره. فدل على أن الأمر بستر أحد العاتقين أو بستر العاتقين ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. واضح؟ إذن قول المؤلف رحمه الله ومع أحد عاتقيه في الفرض، يعني تخصيصه للفرض في ستر العاتق، نقول فيه هذا الكلام فيه نظر وفيه مناقشة من وجوه أربعة. إيش؟ تخصيصه، لا هو مو بالمذهب، هو نفسه أنه خص ذلك بالفرض دون النفل، مع أن الحديث عام لم يفرق بين الفرض والنفل. طيب إذن فيكون تخصيصه بالفرض لا دليل عليه. ثاني أنه قال بستر أحد العاتقين ولا دليل على ستره. نعم، أن تخصيص أحد العاتقين بالستر أيضا لا دليل عليه، لأن يعني الحديث ورد بلفظ التثنية، ورواية ليس على عاتقه نقول هي مفرد مضاف فيشمل الجميع. طيب ثالثا، نعم، أنه لا بد من أن يستر العاتق بشيء لا يصف البشرة، بشرة. والمذهب أنه يكفي إيش؟ الستر ولو بما يصف البشرة، حتى بعضهم يقول يكتفى بخيط، لو وضع خيطا، يعني لو لبس مثل الفنيلة العلقية هذه يجزي. الرابع أن ظاهر كلامه رحمه الله أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يستر أحد عاتقيه فإن صلاته لا تصح، ولهذا لأنه قال ويجزئ، إيش؟ ويجزئ ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه، فظاهره بل كالصريح أن ذلك شرط، ذلك شرط. ولكن هذا أيضا ليس عليه دليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به يعني يجعله إزارا، ولم يقل اطلب شيئا آخر حتى تستر به العاتق. وهذا القول هو الصحيح، وأن ستر أحد العاتقين ليس بواجب، ليس بواجب، وأنه سنة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. لكن لا ريب أن سترهما مع القدرة لا ريب أنه أكمل، وأنه أكمل وأدعى إلى الأدب مع الله عز وجل، بقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب الحديث الصالح له الحديث الآخر: إن كان واسعا فالتحف به. فنقول مع القدرة ما في بأس، لكن إذا كان لم يقدر ما عليه شيء، إذا كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا لا، مع القدرة نعم، إذا كان يقدر ومع ذلك ترك يقول هنا يكره، وأما إذا لم يكن قادرا وستر العورة فلا حرج. ها، هي الصحيح أنه لا يجب، أن ستر المرأة لكفيها وقدميها أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح في وجوب ستر الكفين والقدمين أو ظهور القدمين بالنسبة للمرأة، وهو مذهب عائشة رضي الله عنها، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي. وذكرنا لكم أنه رحمه الله يعني كان يميل إلى هذا القول، فرأى عائشة رضي الله عنها في المنام تصلي وقد كشفت كفيها وقدميها، وتعجب يعني ايش جاب لها الرؤية هذه، ما الذي جعل عائشة يراها في المنام؟ فنظر في المسألة، وإذا عائشة ممن يقول بعدم وجوب ستر الكفين والقدمين. نعم، نقول الحديث صحيح، يعني الحديث الصحيحة ترد هذا، لأن يعني الحديث التي فيها أن الفخ العورة ليست بذاك بالصحة، ولا الحديث التي فيها يعني كالصريح أن الفخ ليس عورة صحيح في البخاري ومسلم وفي أحدهما، منها حديث أنس، ومنها حديث أيضا عائشة في قصة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم البئر واستئذان أبي بكر وعمر وتغطية لما دخل عثمان. لكن إذا خشيت الفتنة يمنع، ولا الراجح أن الأمة والحرة كلاهما سواء، لأن يجب أن نعلم قاعدة، وهي أن الأحكام الشرعية التي كلف الله عز وجل بها الخلق لم يفرق فيها بين الحر والعبد، لم يفرق بين الحر والعبد، فجميع الأوامر الشرعية جميع الأوامر الشرعية يطالب بها الحر والعبد، وجميع النواهي أيضا هي موجهة ومكلف بها الحر والعبد، فما يتعلق بعبادة الله لا فرق بين الحر والعبد، لأن الكل عبيد لله، حتى الحر عبد لله. أما في الأمور المالية وما يتعلق بها فهناك تفريق، ووجه التفريق أن العبد لا يملك، فكل مسألة تنبني على الملك أو التمليك يفرق فيها بين الحر وبين العبد، وعليه فيجب على العبد، تجب عليه الجمع والجماعة، ويجب عليه الحج إذا قدر، وجميع العبادات وسائر العبادات تجب عليه، ومنه هذه المسألة، وهي أن الأمة يجب عليه أن ستر. ولذلك مثل الشيخ الإسلام يقول: كيف نقول مثلا بأن الحرة حرة ربما تكون قبيحة شوهاء سمراء تستر جميع بدنها، وتأتينا أمة يقول خصوصا من يأتي من الترك جميلة ملكة جمال يقول عرتها ما بين السرة إلى الركبة، حد يقول بهذا؟ لكن ذكر الجماعة لا، الجماعة فيه نظر، ما في نظر أصلا، ليس عليه يعني دليل، ليس عليه دليل. وبعض العلماء رحمه الله يعني في مسألة الإجماع يتساهلون، والدليل على أنه لا إجماع ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريك لعله مختلف، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لأنك حتى لو ذهبت تطوف مثلا في البلدان هناك علماء في السجون، علماء مثلا في أماكن نائية لا يمكن أن تصل إليهم، فأنت لا تعرف رأيهم، ربما لو ذهبت تسألهم لوجدت عندهم خلافا، وربما أيضا بعض الناس يكون عنده خلاف في المسألة ولكن لا يحب أن يظهره، له رأي في المسألة لكن لا يحب إظهاره خشية الفتنة ونحو ذلك. وذلك شوف مسألة الطلاق الثلاث، مسألة الطلاق الثلاث أنه أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أنه يقع يقع ثلاثا، لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. حكى بعض العلماء رحمه الله الإجماع على أن طلاق الثلاث يقع، طلاق الثلاث جملة يقع ثلاثا، حكوا إجماع مع وجود الخلاف. بل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدا، لما أتى جاء زمن عمر رضي الله عنه بعد سنتين ورأى الناس قد تساهلوا وتهاونوا في الطلاق، قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فأرى لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولذلك بعض العلماء أخذ من هذا الإجماع شنع على من خالف، شنع على من خالف. أنا من ربيع الصاوي حاشية الصاوي على الجلالين، صاوي من علماء الملكية وصوفي، لما قال تبارك على قوله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، قال: وبه تعرف أن ما ذكره المبتدع الضال تقي الدين ابن تيمية من كذا وكذا أنه خرق للإجماع، أن طلاق الثلاث واحد.